بالحق فلا تكونن من ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا

كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم